تصرفنا هي إلا تأثيرا وتسهيلا بشرح هذا النص العظيم طالبة النشر في القراءات العشر، ولكن لا يجوز لقارئ يتلقى القرآن الكريم أن يطلبوا بالقراءات عن طريق هذه الأشرطة. أقول ذلك تذكيرا لإخواني أن القراءات لا بد أن تأخذ بسبب التلقي على شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول بالله التوفيق باب الهمزتين والكلمتين. يقول من جبري رحمه الله تعالى: اتقتلوا لا تتفاق بالغدا قلتهما حزن بفتح بالهدى وتهلا في الكسر والضم وفي بالسوء والنبي رضوان استفي وتهلا الاخرار ويسوء تهدم ورش وكامل وقيلة الدم ودى البكى دودا وعنه هؤلاء إن والبغاء كسر ياء لبدنا وعند اختلاف الأخرى تهيلا حرم حوازنا ومثل السوء إن تلواء أو تلياء وكالسماء أو تشاء أنت فبالإبدال واو. شرح هذه الأبيات. يقول ابن الجبري رحمه الله تعالى: أتقتلونا في اتفاق ذي الغدا قلتهما حزن. والمعنى أن أبا عمرو البصري يسقط الهمزة الأولى في اتفاقهما معا من كلمتين في الفتح والكسر والضم. مثال ذلك: جاء أمرنا من السماء إن أو هؤلاء إن أولياء أولئك. اتفقت الهمزتان في الفتح والكسر والضم. وعندئذ أبو عمرو البصري قراءته بإسقاط الهمزة الأولى فيقرأ هكذا: جاء أمرنا من السماء إن وليس له من دونه أولياء أولئك. وهكذا أسقط الهمزة الأولى أيضا المشار إليهما بقوله ذي الغدا الزاي رمز لقنبل عن ابن كثير والغين رمز لرويد عن يعقوب ولكن بخلف عنهما ولهما وجه آخر وهو تسهيل الهمزة الثانية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وفي حال الإسقاط إسقاط الهمزة الأولى يصبح المد من باب المد المنتصب وعندئذ يقرأ أبو عمرو ورويه وقنبل حتى إذا جاء أمرنا من السماء أولياء أولئك من باب المد المنتصب. والمعروف أن أبا عمرو له في المد المنتصب القصر وفوق القصر ثلاث حركات والتوسط أربع حركات على اعتبار أن الهمزة الأولى هي المحذوفة وأما قنبل ورويف ليس لهما في المنتصب إلا القصر ولكن رويف أيضا كأبي عمرو له القصد ومد ثلاث حركات وأربع حركات بدليل قوله في المد المنفصل وقصر المنفصل دلي حمل وحمل رمز لأبي عمرو ويعقوب. أما قنبل عن ابن كثير فليس له في المنفصل إلا القصر قولا واحدا. أسقط نورا في اتفاق ذو الغدا خلفهما حب بهما حب وبفتح ذي الهدى. ومعنى هذا أن المشار إليهما بقوله ذي الهدى وهما قانون والبذي عن ابن كثير يسقطان الهمزة الأولى إذا كانت مفتوحة مثال ذلك حتى إذا جاء أمرنا. ولهما أيضا عندئذ القصر قولا واحدا من بذي عن ابن كثير. وأما قانون فله القصر والمد ثلاث حركات وله التوسط كذلك أربع حركات على اعتبار أن المحذوف الهمزة الأولى هكذا. ولذلك قال وبفتح ذي الهدى وسهلها في الكسر والضم. الضمير يعود على قانون والبذي والمعنى أن قانون والبذي في الهمزة المكسورة أو الهمزة المضمونة لهما التسهيل فيقرآن هكذا هؤلاء إن كنتم صادقين هؤلاء إن كنتم صادقين. وليس له من دونه أولياء أولئك في الكسر في المكسورة والمظلومة لهما يسهلان الهمزة الأولى. وعلى هذا فإذا قرأنا لقانون بقصرها فلنا في أولاء المد أربع حركات والقصر حركتين لوجود أثر الهمزة بالتسهيل. وإذا قرأنا لقانون بمدها أربع حركات فليس لنا في أولاء إلا التوسط أربع حركات كذلك كما ذكرت لوجود أثر الهمزة هكذا. وإذا قرأنا للبذ عن ابن كثير فلنا فيها القصر قولا واحدا ولنا في أولاء المد أربع حركات والقصر حركتين في كلمة أولاء مع تسهيل الهمزة الأولى. وهذا دليله في قول الإمام رحمه الله تعالى والمد أولى إن تغير السبب وبقي الأثر أو تكسر أحب. إذا في حال إسقاط الهمزة الأولى القصر مقدم على المد وفي حال التسهيل المد مقدم على القصر لوجود أثر الهمز. وهذا معنى قوله أسقط نورا في اتفاق ذي الغدا قلتهما حب وبفتح ذي الهدى وسهلا في الكسر والضم وفي بالسوء والمضيء مدغام الصفر. والمعنى في قوله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. اجتمعت همزتان في كلمتين مكسورتين ففي الهمزة الأولى التسهيل بقانون والبذل كما ذكرت قبل ذلك مع المد والقصد. وفي الهمزة الأولى أيضا الإسقاط لأبي عمرو البصري: إن النفس لأمارة بالسوء إلا في قراءة أبي عمرو. ولكن ورد عن قالون والبذي في هذه الكلمة إدغام الهمزة واو وإدغام الواو في الواو، فتكون قراءتهما إن النفس لأمارة بالسوء إلا. إذا قالون والبذي لهما في هذه الكلمة وجهان: تسهيل الأولى أو إبدالها واو وإدغامها في الواو فتصير إن النفس لأمارة بالسوء إلا. وأما في كلمة النبي في قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي، وأيضا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، فهذه الكلمة خاصة بقالون، ذلك لأن نافع يبدل الياء همزة في كلمة النبي فيقرأ نافع هكذا: يا أيها النبي، ويقتلون النبيين بغير الحق، ويقتلون الأنبياء بغير حق، وخاتم النبيين. هذه قراءة نافع، وكل من راويين نافع على أصله في المد، فورش يمد ست حركات من طريق الأزرق، وورش من طريق الأصدهان وقالون، ومداني أربعة حركات لأنها من قبيل المد المتصل. ولكن في حال صلة الهمزتين في قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن، في قراءة قارون، ففي حال الوقف يوصف بالهمز: إن وهبت نفسها للنبي، وفي حال الوصف بالهمزة التي بعدها فقارون له وجهان: تسهيل الهمزة الأولى أو يقرأ النبي بإدغام الهمزة ياء وإدغام الياء في الياء: إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي. وأيضا لا تدخلوا بيوت النبي إلا، فقالون له في حال الوقف الوقف بالهمز قولا واحدا مد متصل، وفي حال الوصف له يدهان تبدال الياء همزة فتلتقي همزتان فيسهل الهمزة الأولى مع المد والقصد. وله أيضا أن يقرأ بإبدال الهمزة ياء كذاك القراء: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، أما في حال الوصف كما ذكر يقف بالهمز. وهذا معنى قوله: والإدغام اصطفي، والإدغام اصطفي أي أن الإدغام النبي اختير أيضا من أئمة القراءات أو أصحاب الرواية عن قالون هكذا. وهذا معنى قوله: وسهلا في الكسر والضم وفي بالسوء إلى النبي إدغام الصفر، فكلمة بالسوء خاصة بقانون، والباء يؤدي كما ذكرت قبل ذلك أن ثلث النبي فهو خاصة بقالون عن نافع. ثم قال بعد ذلك وسهل بصرى ويس القنبر ورس وثامن لقيلة الدلو مدا بكى جوزا. وهكذا الكلام الآن على الهمزة الثانية فيقول وسهل بصرى ويس القنبر ورس وثامن ويس القنبر. لقد ذكرت قبل ذلك أن رويسا عن يعقوب وقنبرا عن ابن كثير لهما إسقاط الهمزة الأولى كأبي عمرو البصري، ولهما أيضا وجه آخر وهو تحقيق الأولى وتسهيل الثانية، فيقرآن هكذا هؤلاء إن كنتم صادقين. هذه قراءته رويس ورويس وقنبل، وهذا معنى قوله وتكون أخرى رويس قنبل ورس وثامن. أما ورس من الطريقين من طريق الأزرق وطريق الأصبهاني، وأيضا ورس وثامن يعني يريد بذلك ورس من الطريقين، والثامن يريد به أبو جعفر. إذا أبو جعفر وورس من الطريقين لهما التسهيل الهمزة الثانية، وفيها أخرى رويس القنبل ورس وثامن. ورس وثامن وصيلة الدلو مدا زكى زيدا. ومعنى هذا أن قنبل عن ابن كثير وورس من طريق الأزرق لهما وجه آخر وهو إبدالها حرف مد، فيقرآن هكذا حتى إذا جاء أمرنا هؤلاء إن كنتم صادقين. هذا هو قنبل، وليس له من دونه أولياء أولئك. أما ورس من طريق الأزرق فيقرأ هكذا هؤلاء كنتم صادقين. ليس له إلا المد المشبع ست حركات بإبدال الهمزة حرف مد. وكذلك يقرأ الورس من طريق الأزرق حتى إذا جاء أمرنا تمد ست حركات من بعدها ساكن. أما في قوله تعالى وليس له من دونه أولياء أولئك فيمد حركتين من بعدها متحرك. وظهر الأخرى رئيس القنبل ورس وثامن وطيلة الدلو مدا زكى جوبا. ولكن ورش من طريق الأصبهاني وأبو جعفر كذلك ليس لهما إلا التسهيل في الهمزة الثانية. وسهل أخرى رويس القنبل ورس وثامن وطيلة الدلو مدا زكى جودا. وعنه هؤلاء والبغاء كسر ياء إلى الدلا. وعنه الضمير يعود على ورش من طريق الأزرق، معنى هذا أن ورسا من طريق الأزرق له وجه آخر في قوله تعالى هؤلاء إن كنتم صادقين بالبطرة الدار الهمزة الثانية ياء الخالصة فيقرأها كذا هؤلاء إن كنتم صادقين بالدار الهمزة ياء خالصة وكذلك أيضا في قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا هذه قراءة ورس من طريق الأزرق وهذا معنى قوله هؤلاء والبغاء كثر ياء كثر ياء الدرة أي مدرها رد الهمزة الثانية ياء الخالصة وهناك أمور لا بد من ذكرها ففي قراءة ورس من طريق الأزرق إذا قرأ قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا فله في هذه الكلمة ثلاثة أوجه تسهيل الثانية تسهيل الثانية وله أيضا إبدال الهمزة الثانية ياء الخالصة كما ذكرت وله في حال الإبدال حرف مد وجهان المد على القصر والقصر حركتين نظرا للحركة العارضة التي سببها النصر فيقرأها كذا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا حركتين في حال إذن الهمزة الثانية ياء وقد ذكرت أن له في الهمزة الثانية الإبدال ياء خالصة أو التسكين وأما قنبل فليس له إلا تسهيل الهمزة الثانية وله الإبدال أيضا ولكن مع المد المشبع ست حركات لأن قنبلا ليس عنده نقل في حركة الهمزة هكذا وأما في قوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فورش وقنبل لهما في الهمزة الثانية التسهيل كما ذكرت قبل ذلك ولهما أيضا الإبدال حرف مد مع المد والقصر نظرا للحركة العارضة يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن هكذا أما في قوله تعالى بخصوص ورش من طريق الأزرق وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي ورش أيضا له في حال الإبدال المد من عارضة بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبله، وعما تنظر يقرأ النبي. إذا ليس له فيها تغيير، لأنه يقرأ النبي. وهذا معنى قوله وتفي نفرى رويث القنبل ورس وثامن وكيلة الدلو مدا زكى جودا وعنه هائلا إلوا بغاء كفر وائل الدلا. ولكن ورس من طريق الأصبهان ليس له في الهندة الثانية إلا التسهيل. ثم قال بعد ذلك: وعند اختلاف الأخرى تهجلا حرم الحوى جلا ومثل السوء إن فالواو أو كليا وكالسماء أو تشاء أنت وبالإبدال وعن. عند اختلاف الهمزتين بمعنى أن تكون الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، مثال ذلك: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت حتى تفيء إلى أمر الله. الأولى مفتوحة والثانية مضمونة. كلما جاء أمة رسولها، الأولى مضمونة والثانية مفتوحة. أنه نشاء وفضناهم بذنوبهم كما آمن السفهاء ولا إنهم. الأولى مكسورة والثانية مفتوحة. من السماء يئتنا. وأيضا إن نشأ ننزل عليهم من السماء يالة. لو كان هؤلاء يالهة ما وردوها. الأولى مضمونة والثانية مكسورة. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. فهذه أنواع خمسة: الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، أو الأولى مفتوحة والثانية مضمونة ففيها التسهيل في الهمزة الثانية للمشار إليهم بقوله: وعند اختلاف الأخرى تهجلا حرم الحياة غنى. والهم واسع وابن كثير وأبو جعفر وأبو عمرو ورويس عن يعقوب. حرم الحوى غنى. الأولى مضمونة والثانية مفتوحة. تبدل الهمزة الثانية واوا. الله نشاء وصدناهم بضروبها. الأولى مكسورة والثانية مفتوحة. تبدل ياء الخالصة. من السماء يئتنا. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية. الأولى مضمونة والثانية مكسورة. ففيها وجهان: التسهيل والإبدال ياء. فتقرأ هكذا: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الواو الخالصة. كل هذه التغييرات للمشار إليهم بقوله: حرم الحوى غنى. وعند اختلاف الأخرى تهجلا: حرم الحوى غنى. أما إذا وقفت على الهمزة الأولى فتبدأ تجد الهندة الثانية مخططة فتقرأ هكذا: قال لو نشاء أخذناه كما آمن السفهاء ألا إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم كلما جاء أمة رسولها هكذا. فإذا وقفت عن همزة الأولى فتبدأ بالهمزة الثانية مخططة، فهذا التغيير لا يصير أبدا إلا عند التقاء الهمزة الأولى بالهمزة الثانية وصلا. وهذا معنى قوله: وعند اختلاف الأخرى فهما حرم الحواجب. ثم ضرب لذلك أمثلة فقال: حرم الحوى ظلم مثل السوء إن فالواو أو كلمة السوء إن، يعني الهمزة الأولى مضمونة والثانية مكسورة، وكالسماء أو يعني الأولى مكسورة والثانية مفتوحة، تشيء أنت الأولى مضمونة والثانية مفتوحة، فبالإبدال وعي. ومعنى هذا وعي ذلك ويحفظه أولي العلم الذين عرفوا علم القراءات وتلقوه عن شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا قد انتهى شرح زاد الهمزتين من كلمتين، وأسأل الله تعالى التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد. باب الهمز المفرد. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: وكل همز ساكن أبد الحذاء خلفا سوى ذي الجزم والأمر كذا، مؤصلات الرئيا وتؤوي ورفا، مؤصلات الرئيا وتؤوي ورفا، سوى الإيواء الأزرق اكتفى، والأصبحان مطلقا لا كاسوا، ولؤلؤا والرأس رئيا بآسوا، تؤوي وما يجيء من نبأت، هيئ وجئت وكذا قرأت، والكل ثق ما قلت نبئنا، ولن يبدل أنبئهم ونبئهم إذا، وافق في مؤتفك بالخلف ضر، والذئب جانيه روى اللؤلؤ صر، وبئس بئر جد ورؤيا فالدغم، وبئس بئر جد ورؤيا فالدغم، كلم تلا رئيا به ساو ملم، ومؤصلة بالهمز عن فتى حما، ضئذاد را يأجوج مأجوج نما، يأجوج مأجوج نما، وانتاء من نحو يؤده أبدلوا، جد ثق يؤيد خلف خذ ويبدلوا، للأصبهان مع فؤاد إلا، مؤذن وأزرق ليلا، شانئك قوي نذوي استهزئا، باب مئة فئة وخاطئة رئا، يبطئن تبو خلاف موطيا، والأصبهان وهو قال خاسيا، ملي وناشية وزاد فبأي، بالفاء بلا خلف وخلفه بأي، وعنه سهل اطمأن وكأن، أخرى فأنت فآمن لأن لأن، أخرى فأنت آمن لأم لأن، وعنه سهل اطمأن وكأن، أخرى فأنت فآمن لأم لأن. أصفى رأيتهم رآها بالقصص لما رأته ورآه النمل خص رأيتهم توجب ورأيت يوسفا تأذن الأعراف بعد اختلفا والبذي بالخلف لأعنة وفي كائن وإسرائيل ثبت واحذفي كمتقون استهزئوا يطفي يطفو ثمت كمتقون استهزئوا يطفو ثمت صابون صابين مدى منشون خد خلفا ومتكين مستهزين فل ومتكا تطو يطو خاطين ول أرأيت كل الغم وسهلها مدى ها أنتم حاد مدى ند الجدى بالخلف فيهما ويحذف الألف ورش وقنبل وعنهما اختلف وحذف يلاء ثما وسهلوا غير ظبا به زكى والبدن ساكنة الياء خلفها به حسب باب ييأس اقلب ابد الخلف هب هيئة أدغم مع بري مري هني خلف سلى النسيء ثمره جني خلف سلى النسيء ثمره جني بزا فنا واهمذ يضاهون لدى باب النبي والنبوة الهدى بآأز مرجون ترجي حق صم كسى البرية قتل مذ باد يقم شرح باب الهمز المفرد والهمز المفرد معناه همزة واحدة في الكلمة مثل يؤمنون أو فاتوا أو بير أو فأكله الذئب يقول المؤلف رحمه الله تعالى وكل همز ساكنا أبد الحذاء خلفا سوى ذي الجزم والأمر كذا ومعنى هذا أن المشار إليه بالحاء من حذاء وهو أبو عمرو البصري أبدل الهمز المفرد من جنس حركة ما قبله إذا كان قبل الهمز الهمز ساكن سواء كان فاء للكلمة أو عينا للكلمة أو لاما للكلمة يبدله حسب ما قبله فإذا كان قبل الهمز مفتوحا يبدل ألفا وإذا كان قبل الهمز مظلوما يبدل واوا وإذا كان قبل الهمز مكسورا يبدل ياء مثال ذلك فاتوا يؤمنون وبير معطلة ولكن بخلف عنه وهذا معنى قوله وكل همز ساكن أبد الحذاء خلفا والمعروف والمعلوم أن أبا عمرو له في إبدال الهمز الخلف بين التحقيق والإبدال وله في المد المنفصل القصر والمد وله في باب الإدغام في المثلين والمتقاربين والمتجانسين الخلف أيضا يدور بين الإظهار والإدغام ولكن لا يدغم أبو عمرو البصري إلا عند إبدال الهمز وقصر المنفصل ولذلك يقول في باب المتقاربين لكن بوجه الهمز والمد معا أبدل أبو عمرو الهمز المفرد ولكنه استثنى خمسة أنواع ما كان سكونه للجزم وما كان سكونه للبناء، وما كان همزه أخف من إبداله، وما كان إبداله يلبسه ويخلطه بمعنى آخر، وما كان لغته يدخله في لغة أخرى. فبدأ بالمجزوم وقال سوى ذي الجزم والأمر كذا، يعني أنه ما كان سكونه للجزم لا يبدله في مثل كلمة تسو، ونشأ ست تسو ثلاثة مواضع، ونشأ ثلاثة مواضع، ويشأ في عشرة مواضع، وأيضا أم لم يلبأ، وكلمة وننسأها قرأت هكذا عند ابن كثير وأبي عمرو البصري، وكذلك أيضا كلمة يهيئ، وأيضا ما كان سكونه للبلاء مثل نبئ، وأيضا وهيئ مثل نبئ وهيئ وإقرأ وأرجئ في قراءة أبي عمرو، لأن أبا عمرو يقرأ هكذا، قالوا أرجئه وأخاه في الأعراف والشعراء. فهذه الكلمات كلها لا يبدل أبو عمرو الهمز فيها، وقد أشار إلى ذلك الإمام الشاطبي في حرز الأمان، فارجع إليه إن شئت إن شاء الله تعالى. وكل همز ساكن أبد الحذاء خلفا سوى ذي الجزم والأمر كذا، مؤصدة رئيا وتؤوي. تعرض بعد ذلك إلى ما كان همزه أخف من إبداله في كلمة تؤوي، فيقرأ أبو عمرو تؤوي وتؤويه بتحقيق الهمز. وكذلك أيضا كلمة مؤصدة قرأها أبو عمرو بالهمز مؤصدة في قوله تعالى عليهم نار مؤصدة، وكذلك كلمة رئيا في قوله تعالى أحسن أثاثا ورئيا قرأها أبو عمرو بتحقيق الهمز، ذلك لأنه لو أدلها لكانت في معنى الري بالله، ولكن المقصود من الآية أحسن أثاثا ورئيا معناها المنظر البهيج والمنظر الحسن الجميل هكذا. وهذا معنى قوله وكل همز ساكن أبد الحذاء خلتا سوى ذي الجزم والأمر كذا، مؤصرة تؤوي وريا. ولفى فعل سوى الإيواء الأطراف اكتفى، ومعنى هذا أن ورشا من طريق الأزرق يبدل الهمز الساكن إذا كان فاء للكلمة، مثال ذلك يؤمنون مؤمن فاتوا، ولا يبدل الهمز إذا كان عينا للكلمة أو لاما للكلمة. وهذا معنى قوله ولفى فعل سوى الإيواء الأزرق اكتفى. ثم قال والأصبهان مطلقا لا كاتوا، ولؤلؤا والرأس رئيا باتوا، تؤوي وما يجيء من نبأت، هيء وجئت وكذا قرأت. ومعنى هذا أن ورشا من طريق الأصبهاني يبدل الهمز المفرد سواء كان فاء للكلمة أو عينا للكلمة أو لاما للكلمة، ولكن له مستثنيات لا يبدل الهمز فيها. فبدأ وقال والأصبهان مطلقا لا كاتوا، ومعنى هذا أن ورش من طريق الأصبهاني لا يبدل الهمز في كلمة تأس في مثل قوله تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا ويطاف عليهم بكأس من معين. وهذا معنى قوله والأصبهاني مطلقا لا كاس ولؤلؤا. وكلمة لؤلؤا سواء كان مرفوعا أو منصوبا وسواء كان منكرا أو معرفا فإن ورش أيضا من طريق الأصبهاني لا يبدل الهمز في كلمة لؤلؤا أو يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وهذا معنى قوله والأصبهاني مطلقا لا كاس ولؤلؤا. والرأس في قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا. ورش أيضا لا يبدل الهمز في كلمة الرأس كذلك. والرأس ولؤلؤا والرأس رئيا في قوله تعالى أحسن أثاثا ورئيا. ورش أيضا لا يبدل الهمز في هذه الكلمة. ولؤلؤا والرأس رئيا بات. وكلمة باء في قوله تعالى والصابرين في البأساء وأيضا وحيل البأس. فكل ما كان في كلمة البأساء أو البأس فإن ورش لا يبدل الهمزة في هذه الكلمات. ولؤلؤا والرأس رئيا بات تؤوي وما يجيء من نبأت. والمعنى أن ورش أيضا لا يبدل الهمزة في كلمة تؤوي وتؤوي ولكن يبدل الهمزة من طريق الأصبهاني يبدل مأواهم ومأواكم وأيضا تأو وهكذا. أما ورش من طريق الأزرق حين يبدل الهمزة فاء للكلمة لا يبدل أيضا جملة الإيواء مثل مأواهم ومأواكم فأو وتؤوي وتؤويه. لا يبدل الهمزة في هذه الكلمات ورش من طريق الأزرق أيضا. ولؤلؤا والرأس رئيا بات تؤوي وما يجيء من نبأت. كلمة نبأت سواء كانت نبأت أو أنبئ أو نبئهم ويستنبئونك كذلك. ورش من طريق الأصبهاني لا يبدل الهمز في مثل هذه الكلمات. وما يجيء من نبأت وهيئ وهي وجئت وكذا قرأت. ومعنى هذا أن ورش أيضا لا يبدل الهمزة في كلمة هي أو جئت أو جئتمون قرأت قرأنا اقرأ لا يبدل الهمزة في مثل هذه الكلمات. وهذا معنى قوله تؤوي وما يجيء من نبأت هيء وجئت وكذا قرأت. والمعنى أن ورش لا يبدل الهمزة في هذه الكلمات التي استثناها في هذين البيتين. ثم قال بعد ذلك والكل فت مع قلت لبئنا ولن يبدل أنبئهم ولبئهم إذن. والكل فق الساء رمز لأبي جعفر المدني. ومعنى هذا أن أبا جعفر يبدل الهمز المفرد سواء كان ساء للكلمة أو عينا للكلمة أو لاما للكلمة مثل تدارات وبير معطلة يؤمنون. ولكنه له الخلف في قوله تعالى نبئنا بتأويله نبئنا بتاويله. نبئنا له فيها تحقيق الهمز وإبدال الهمز. ولكن أبا جعفر لا يبدل أنبئ ونبئهم ولذلك قال ولن يبدل أنبئ ونبئهم إذن. أنبئ في قوله تعالى يا آدم أنبئهم بأسمائهم وأيضا ونبئهم عن ضيف إبراهيم ونبئهم أن الماء قسمة بينهم فإن أبا جعفر لا يبدل الهمزة في هذه الكلمات وهذا معنى قوله والكل ثق مع خلف نبئنا ولن يبدل أنبئهم ونبئهم إذن ثم قال بعد ذلك وافق في مؤتفك بالخلف بر ومعنى هذا أن قالون عن نافع بخلف عنه يبدل الهمزة في قوله تعالى والموتة كد أهوى والموتة كاد وبهذا يكون قالون في حال الإبدال وافق أصحاب الإبدال في الهمز المفرد بخلف عنه عن قالون هكذا وافق في مؤتفق بالخلف بر والذئب جانيه روى والذئب جانيه يعني كلمة الذئب في سورة يوسف عليه السلام أبدل الهمز فيها ورش من طريق الأزرق وأيضا الكتاء وخلق العاشر وهذا معنى قوله والذئب جانيه روى اللؤلؤ صر ومعنى هذا أن الصاد رم لشعبة عن عاصم ومعنى هذا أن شعبة عن عاصم أبدل الهمز المفرد في قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ولؤلؤا هكذا سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو منكرا أو معرفا ولذلك الإمام الشاطبي قال وفي لؤلؤ في العرف والنكر شعبة هكذا اللؤلؤ صر ثم قال وبئس بئر جد ومعنى هذا أن ورش من طريق الأزرق أبدل الهمزة في كلمة بئس مثال ذلك بئس ما اشتروا به أنفسهم وبئس القرار وبئس المهاد وأيضا في كلمة بئس في قوله تعالى وبئر معطلة وبهذا يكون ورش من الطريقين طريق الأزرق وطريق الأصبهاني أبدل الهمزة في هاتين الكلمتين كلمة بئس وكلمة بئر وهذا معنى قوله وبئس بئر جد ثم قال ورؤيا فادغم كلا سنا ومعنى هذا أن المشار إليه بالثاء وهو أبو جعفر أبدل ثم أضغم في كلمة رؤيا المعرف والمنكر أيضا في مثل قوله تعالى يا بني يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك قد صدقت الرؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون أبدل أولا أبدل الهمز واوا ثم قلب الواو ياء وأضغم الياء في الياء فيقرأ هكذا إن كنتم للرؤيا تعبرون وهذا معنى قوله والرؤيا فلا ثم قال رئيا به ثار ملم ومعنى هذا في قوله تعالى أحسن أثاثا وريا وريا أحسن أثاثا وريا أبدل ثم أضغم الياء في الياء قالون عن نافع وأبو جعفر وابن ذكوان عن ابن عامر وهذا معنى قوله رئيا به ثاب ملم ثم قال بعد ذلك ومؤصلة بالهمز عن فتى حما ضئذا درى يأجوج مأجوج نما ومعنى هذا في كلمة مؤصدة قرأت بتحقيق الهم للمشار إليهم بقوله عن فتى حما وهم حفص عن عاصم وحمزة وخلق العاشر وأبو عمرو ويعقوب وغيرهم يقرأ بالإبدال عليهم نار موصدة هكذا. ثم قال ذئذادرة ومعنى هذا في قوله تعالى تلك إذا قسمة ضئزاء هذه قراءة ابن كثير المكي وغيره قرأ تلك إذا قسمة ضئزاء هكذا. ثم قال يأجوج مأجوج نما كلمة يأجوج ومأجوج وردت في سورة الأنبياء وفي سورة الكهف قرأها بتحقيق الهمس عاصم المشار إليه بقوله نما وقرأ باقي القراء بإبدال الهمس ياجوج وماجوج في الأنبياء والكهف وهذا معنى قوله ضئذادرة يأجوج مأجوج نما. ثم قال بعد ذلك وبدأ يتكلم في الهمز المحرك فقال والفاء من نحو يؤده أبدل جثق يؤيد خلف خذ ويبدل للأصبهان مع فؤاد إلا مؤذن وأزرق ليلا. ومعنى هذا أن الهمز تبدل واوا خالصة بعد ضم شريطة أن تكون مفتوحة وأن تكون فاء للكلمة للمشار إليهما بقوله والفاء من نحو يؤذن أبدل جد ثق جد الجيم رمز لورش من طريق الأزرق وثق الفاء رمز لأبي جعفر. إذا أبو جعفر وورش من طريق الأزرق يقرآن هكذا ولو يواخذ الله الناس بظلمهم كتابا مودلا ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا والمولفة قلوبهم هكذا ورش من طريق الأزرق وأبو جعفر يبدلان الهمزة واوا خالصة شريطة أن تكون فاء للكلمة وأن تكون مفتوحة بعد ضم كما ذكرت في هذه الأمثلة والفاء من نحو يؤده أبدل جثق يؤيد خلف خذ. ومعنى هذا والله يؤيد بنصره من يشاء طرأ ورش وأبو جعفر بخلف عن ابن وردان والله يؤيد بنصره من يشاء بإبدال الهمزة واوا خالصة. إذا ابن وردان له وجه آخر وهو تحقيق الهمز فيقرأ والله يؤيد بنصره من يشاء. أما ابن جماد يقرأ بالإبدال قولا واحدا وهذا معنى قوله يؤيد خذ في معنى قوله والفاء من نحو يؤذن أبدل بالثق يؤيد خلف خذ ويبدل الأصبهان مع فؤاد والمعنى أن ورش من طريق الأصبهان يبدل أيضا الهمزة المتحركة شريطة أن تكون فاء للكلمة مفتوحة بعد ضم مثل قراءة ورش من طريق الأزرق إلا أنه أضاف إلى ذلك إبدال الهم مع أنها عين للكلمة في قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد ما نثبت به فؤادك ولكنه استثنى كلمة مؤذن فلا يبدلها ورش من طريق الأصبهان أما غرش من طريق الأزرق أبدل كلمة مؤذن وأبدل كل همز وقع فاء للكلمة، ولم يبدل إذا كانت الهمزة عينا للكلمة في مثل قوله تعالى فؤادك، أو قال لقد ظلمك بسؤال لهجتك إلى نعاجك، لأن الهمزة وقعت عينا للكلمة. إذا ورش من طريق الأزرق أبدل فاء الكلمة، واستثنى الهمزة إذا كانت عينا للكلمة. أما ورش من طريق الأصبهاري استثنى كلمة مؤذن فلم يبدلها، ولكنه أبدل الهمزة في قوله تعالى فؤادك، وهذا معنى قوله والفاء من نحو يؤده أبدل جبتك يؤيد خلف خذ. ويبدل للأصبهان مع فؤاد إلا مؤذن وأزرق ليلا. والمعنى أن ورش من طريق الأزرق أبدل الهمزة المفتوحة بعد اللام المكسورة أبدلها ياء خالصة في قوله تعالى لئلا في سورة البقرة وسورة النساء وسورة الحديد وأزرق ليلا. شانئة قري نبوي استهزئا باب مئة فئة وخاطئة رئا. والمعنى أن أبا جعفر أبدل الهمزة المفتوحة بعد كثرة أبدلها ياء خالصة في هذه الكلمات التي ذكرت في هذا البيت. وأزرق ليلا شانئك يقرأ أبو جعفر إن شانئك هو الأبتر. وأيضا وإذا قرئ القرآن وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. شانئك قرئ نبوي نبوي نبوينهم في النحو والعنكبوت بإبدال الهمزة ياء خالصة نبوينهم. شانئة قري نبوي استهزئ أينما وقعت في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى ولقد استهزئ برسل من قبله. شانئة قري نبوي استهزئ باب مئة يعني سواء كان مفردا أو مثنى. مثال ذلك ولبثوا في كهفهم 300 سنين إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. وأيضا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فلما تراءت الفئتان. وهذا معنى قوله باب مئة فئة وخاطئة. خاطئة في قوله تعالى والمؤتفكات بالخاطية. وأيضا ناصية كاذبة خاطية. باب مئة فئة وخاطئة رئة. كلمة رئة يعني رئاء الناس. قرأها أبو جعفر بإبدال الهمزة ياء خالصة رياء الناس في البقرة والنساء والحديد رياء الناس. هكذا باب مئة فئة وخاطئة رئة. يبطئن تب هذا رمز لأبي جعفر. الثاء رمز لأبي جعفر. والمعنى أن أبا جعفر قرأ هذه الكلمات بالياء الخالصة، وقرأ أيضا يبطئن في قوله تعالى وإن منكم لمن ليبطئن. وهذا معنى قوله يبطئن تب. وخلاف موطيا يعني له الخلف بين التحقيق والإبدال في قوله تعالى ولا يطول موطيا في سورة التوبة. ولا يطول موطئا ولا يطول